بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في السحر. هذا الباب امتداد لما سار عليه المؤلف رحمه الله في هذا الباب من بيان نواقض وقوادح التوحيد. السحر في اللغة هو ما خفي ولطف ودق سببه، ولأجل هذا تقول العرب في الشيء الخفي أخفى من السحر، ويقولون عن آخر الليل سحر، لأن الأمور فيه تكون خفية. وأما السحر في الاصطلاح فإن الناظر في كلام أهل العلم فيه يجد بينهم اختلافا بينا في حده وتعريفه، والذين عرفوا السحر لهم في الجملة ثلاث طرائق: تارة يتوقفون عن حده نظرا لكثرة الأنواع التي تدخل تحته وليس بينها قدر يشترك أو تشترك فيه هذه الأنواع بحيث يكون التعريف جامعا مانعا. ومن هؤلاء الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، فإنه عرف السحر بأنه اسم جامع لأنواع متنوعة، وصف من أهل العلم عرف السحر بتعريف عام فقال: هو مزاولة النفس الخبيثة لأقوال وأفعال يترتب عليها أحوال خارقة للعادة. وصنف ثالث من أهل العلم من عرف السحر بذكر الأمثلة الشائعة أو المشتهرة له، فيقولون: هو عزائم وعقد ورقى تؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. فهذه في الجملة مسالك أهل العلم في تعريف السحر، وقد ذهبت المعتزلة ووافقهم على هذا قلة من أهل العلم كابن حزم والجصاص الحنفي وغيرهم من أهل العلم، ذهبوا إلى أن السحر لا حقيقة له، وإنما هو تخييل. ومعنى تخييل أي أن السحر يؤثر في الأبصار فترى الأشياء على غير حقيقتها، والذي عليه أهل السنة والجماعة، بل الذي عليه عامة الأمم، أن السحر منهما يكون حقيقة فيؤثر حقيقة على النفوس فتصاب بالضيق أو الحزن أو على العقول، حتى إن هذا التأثير قد يصل إلى الجنون، أو يكون التأثير على الأبدان فيصاب الإنسان بالأمراض حتى إنه قد يموت بسبب ذلك، وكل ذلك واقع بإذن الله عز وجل الكوني، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وهذا هو الإذن الكوني. وأدلتهم على أن من السحر ما يكون حقيقة كثيرة، من ذلك قول الله عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذن السحر حقيقة موجودة تؤدي إلى هذا التأثير، وهو أن يفرق بين الرجل وزوجه. ومن ذلك قول الله جل وعلا: ومن شر النفاثات في العقد. فلم يأمر الله عز وجل بالاستعاذة من شر النفاثات في العقد إلا والسحر له حقيقة، والنفاثات في العقد هن السواحر اللاتي يسحرن وينفثن في العقد، فيحصل السحر بسبب ذلك بإذن الله عز وجل الكوني. ومن تلك الأدلة أيضا ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، حتى إنه كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه، وكان هذا في شيء مخصوص كما دل على هذا رواية في الصحيح، وهو ما يتعلق بأمر النساء، يعني يخيل إليه أنه قد أتى أهله والواقع أنه ما أتاهم. فهذا الحديث فيه حصول ضرر على النبي عليه الصلاة والسلام، فهو إذن شيء له حقيقة، واستخرج هذا السحر الذي كان في مشط ومشاط في جفت طلعة ذكر في بئر ذروان أو ذي أروان، فاستخرج، إذن هو شيء له حقيقة، ودفن، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام كما كان عليه في السابق من نشاط، إذن هو شيء حقيقي موجود. ومن الأدلة على ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم سحر ولا سم. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أولا أن للسحر ضررا، وثانيا حث على الوقاية منه، وثالثا قرنه بالسم الذي له ضرر حقيقي لا ينكر. إذن السحر له حقيقة وله وجود. ومن الأدلة أيضا الأمر الواقع المشاهد الذي لا يمكن جحده، فقد تواتر واستفاض جدا، حتى إن هذا الأمر لا يجحده إلا مكابر، أن أصيب أناس بالسحر حتى إن أحدهم لا يستطيع أن يأتي أهله مثلا، فإذا أتلف ما حصل فيه السحر عاد هذا الإنسان إلى ما كان عليه وقدر على ما عجز عنه، فهذا دليل على أن السحر موجود وله حقيقة. وصدق الخطابي رحمه الله حينما قال إن نفي حقيقة السحر جهل، نفي حقيقة السحر جهل، لأن فيه مكابرة للأدلة وللأمر الواقع المشاهد في دنيا الناس. أما ما استدل به المعتزلة ومن وافقهم فهو ما أخبر الله عز وجل عن سحرة فرعون، حيث قال الله عز وجل عنهم سحروا أعين الناس، وقال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. والجواب عن ذلك أن يقال إن هذه الآيات التي استدل بها ليس فيها حصر لأنواع السحر، وإنما فيها بيان أن سحرة فرعون كان تخيلا، ولا يمنع ذلك أن يكون هناك نوع آخر، كما دل على ذلك النصوص الأخرى والواقع المشاهد. ثم يقال ثانيا إذا ثبت أن للسحر تأثيرا على العين فما المانع أن يكون له تأثير على الأعضاء الأخرى؟ لما لا يكون له تأثير على الدماغ أو على القلب أو على الأعضاء الأخرى بما أنه قد ثبت أن له تأثيرا على العين؟ وقد بحث أهل العلم وأطالوا البحث في مسألة حكم السحر، والنظر في كلام أهل العلم في هذه المسألة يجد أنهم على ضربين، فمنهم من يطلق أن السحر كفر، وهؤلاء جمهور أهل العلم يقولون إن السحر كفر بالله تبارك وتعالى، والصنف الآخر من يفصل فيقول من السحر ما هو كفر ومنه ما هو معصية وفسق وظلم ولا يصل إلى حد الكفر. والواقع أنه لا خلاف بين هذين الرأيين، فأما الذين أطلقوا أن السحر كفر فمرادهم السحر الذي جاءت فيه جملة النصوص في الكتاب والسنة كما سيأتي في الأدلة إن شاء الله، فهذا السحر لا يكون إلا كفرا. وأما الذين فرقوا فقالوا منه ما يكون كفرا ومنه ما لا يكون كفرا، فإنهم نظروا إلى الواقع، أي إلى واقع من يتعاطى السحر، فإن منهم من يكون سحره عن طريق الشياطين وهذا لا يكون إلا كفرا، ومنهما لا علاقة له بالشياطين، وإنما يكون عن طريق استعمال الأدوية والعقاقير أو خواص الأشياء كالأدخنة والدهانات وما شاكل ذلك، فهذا لا يصل إلى حد الكفر. وهذا النوع لا ينكر الأولون أنه ليس بكفر، لكنهم يقولون إن استعماله أو إن استعمال اسم السحر فيه إنما هو على سبيل التجوز. إذن الخلاصة أن السحر الذي هو سحر وجاءت فيه غالب الأدلة، وهو الذي إنما يكون عن طريق الشياطين، فهذا لا يكون إلا كفرا. وأما ما سواه مما يسمى سحرا فإنه لا يصل إلى حد الكفر. أما لما كان السحر كفرا في هذا النوع الذي ذكرته قبل قليل، فالجواب يتضح من خلال مقدمتين. المقدمة الأولى أن السحر لا يكون إلا عن طريق الشياطين، فالشيطان يخدم الساحر ويعينه ويساعده، نظرا لأن نفس الساحر نفس خبيثة تناسب نفس الشيطان الخبيثة، فيحصل بينهما تعاون وتضام. المقدمة الثانية أن الشيطان لا يعين الساحر ولا يخدمه إلا إذا كفر بالله تبارك وتعالى، فلم يكن الشيطان الملعون ليخدم الساحر إلا لأجل أنه يشرك بالله تبارك وتعالى. وهذه هي الغاية التي يسعى لها الشيطان، إغواء بني آدم وإضلاله. فإذا يتحصل من هذا وذاك أن السحر لا يكون إلا بالكفر بالله تبارك وتعالى، لأنه لا يكون إلا عن طريق الشياطين، والشياطين لا تعين ولا تخدم إلا إذا حصل الكفر بالله تبارك وتعالى. وهذا الكفر يكون كفرا اعتقاديا وكفرا قوليا وكفرا عمليا. أما بالاعتقاد فبأن يعتقد الساحر أن للشياطين أو للكواكب، وهذا ما يسميه السحرة الأرواح الأرضية والأرواح العلوية، يريدون بالأرواح العلوية أرواح الكواكب، وأن لها تأثيرا على مجريات الكون. والأرواح الأرضية هي الشياطين، والواقع أن كل ذلك راجع إلى الشياطين، فليس للكواكب أي علاقة بهذا الأمر، إنما هو شيء يتوهمه السحرة، فلم يجعل الله عز وجل لهذه الكواكب تأثيرا على شيء في هذه الأرض بحيث يحصل نفع وإضرار ذاتي منها. والمقصود أن الساحر يشرك بالله تبارك وتعالى في اعتقاده، فيعتقد أن لهذه الشياطين أو للكواكب تأثيرا مستقلا دون الله عز وجل، أو أن يكون الشرك عن طريق القول بأن يستغيث الساحر بالشياطين ويلجأ إليها ويدعوها، أو يقع منه أنواع من الكفر أخرى كسب الله عز وجل، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو سب دينه، أو ما إلى ذلك، أو يقع منه الشرك الفعلي كأن يهين المصحف أو يكتبه بالدم وما شاكل ذلك، وهذا أمر معروف ولا يجحده عالم بواقع السحرة. والخلاصة أن السحر كفر لأنه لا يكون إلا بالكفر. والأدلة على أن السحر كفر بالله عز وجل إذا كان عن طريق الشياطين عدة، من ذلك ما جاء في سورة البقرة من قول الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، إلى آخر ما جاء في هذا السياق. ووجه الاستدلال من ذلك بما يأتي: أولا في قول الله عز وجل: وما كفر سليمان. ووجه الدلالة أن اليهود نسبوا سليمان عليه السلام للسحر، فنفى الله عز وجل عنه الكفر لأن نسبة السحر إليه تعني نسبة الكفر إليه، فقال الله عز وجل: وما كفر سليمان، يعني وما سحر سليمان، فدل هذا على أن السحر كفر. والوجه الثاني في قول الله عز وجل: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فكفر الله عز وجل الشياطين وذكر علة تكفيرهم وهي أنهم يعلمون الناس السحر. والقاعدة عند أهل العلم أن ذكر الوصف بعد الحكم يشعر بالعلية، يعني أن الوصف المذكور بعد الحكم هو علة هذا الحكم، فهم إنما كفروا لأنهم يعلمون الناس السحر. ولا يكون تعليم الشيء كفرا إلا إذا كان هذا الشيء كفرا، وهذا من أوضح ما يكون. الوجه الثالث في قوله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فهذان الملكان لم يكونا يعلمان أحدا هذا السحر حتى يحذران وينذران. هذا الفعل الذي هو سحر من فعله فقد كفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل هذا على أن مزاولة السحر وتعاطيه كفر بالله عز وجل كما هو نص هذه الآية. ولذلك روى ابن جرير بإسناد صحيح عن ابن جرير عن ابن جريج عند هذه الآية أنه قال: لا يجترئ على السحر إلا كافر، لا يجترئ على السحر إلا كافر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. ووجه الرابع يؤيد ما سبق ويؤيده ما سبق، وهو في قول الله جل وعلا: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي حظ ونصيب. وهذا وعيد يدل على أن السحر كفر. ووجه خامس يؤيد أيضا ما مضى ويؤيده أيضا ما سبق، وهو في قول الله جل وعلا: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. وهذا الاستعمال لا يقال في حق من هو مسلم لو أنه آمن واتقى، إنما يقال في حق من كفر بالله عز وجل، يقال في حقه ولو أنه آمن واتقى لكان خيرا له. تحصل إذن أن هذه الآية فيها، أو أن هذا السياق فيه ثلاثة أوجه صريحة في بيان أن السحر كفر وأن الساحر كافر، ووجهان الظاهر منهما ذلك أيضا، فهي إذن خمسة أوجه. الدليل الثاني قول الله عز وجل: ولا يفلح الساحر حيث أتى. والغالب في استعمال القرآن أن نفي الفلاح إنما يكون فيما هو كفر، كما قال الله جل وعلا: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ويؤيد أن نفي الفلاح ها هنا هو دليل على الكفر ما سبق من الأوجه الماضية، لا سيما وأن الله عز وجل قد أكد نفي الفلاح بتعميم الأمكنة: ولا يفلح الساحر حيث أتى، حيث كان. ويؤيد هذا الحكم أيضا ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أتى كاهنا أو ساحرا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر جود إسناده المنذري والحافظ ابن حجر وقال: ومثله لا يقال بالرأي. قال فيه ابن كثير: إسناده صحيح. ويكفي في هذا الحكم أن يعلم حقيقة السحر، فإذا كان السحر لا يكون إلا بالكفر بالله عز وجل فهو بالضرورة كفر، وهذا بين لا إشكال فيه. ويتعلق بموضوع السحر تفاصيل كثيرة ومباحث شتى، ولعله يشار إلى بعضها فيما يأتي إن شاء الله من كلام المؤلف أو فيما ساقه المؤلف رحمه الله. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. هذه الآية في اليهود: ولقد علموا، أي الذين استبدلوا بالسحر عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، ما له في الآخرة من خلاق، أي حظ ونصيب. وقد سبق أنه قد استدل بهذه الآية على أن السحر كفر بالله تبارك وتعالى، في هذا أبلغ زاجر ومحذر عن هذا الفعل القبيح. نعم. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. يؤمنون بالجبت والطاغوت، هذا قد مضى معنا في الدرس الماضي، وأن هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم بعض اليهود كما مر شرحه في الدرس الماضي، يؤمنون بالجبت والطاغوت كما قال عمر رضي الله عنه وجمع من السلف قد مضى معنا. عمر رضي الله عنه يقول فيما علقه البخاري في صحيحه ووصله غيره بإسناد قوي كما قال ابن حجر: الجبت هو السحر والطاغوت هو الشيطان. وهذا ماض على طريقة السلف في تعريف الشيء بمثال له. المقصود أن السحر من شأن اليهود، فهم أكثر الناس ولوعا به وحرصا عليه، يؤمنون بالجبت والطاغوت، وليس ذلك من شأن أهل الإسلام والتوحيد. نعم. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. نعم. وقال جابر رضي الله عنهما: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. هذا أيضا تفسير للشيء بمثال له، وما يتعلق بالكهان سيأتي الحديث عنه إن شاء الله في الباب بعد القادم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا الحديث المخرج في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم، الشاهد فيه قوله عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر، ويجوز أن تقول الشرك بالله والسحر، إما على تقدير هن الشرك بالله والسحر، أو اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر. والصواب كما اتضح لك من البيان السابق أن عطف السحر على الشرك هو من باب عطف الخاص على العام، فالسحر نوع من أنواع الشرك بالله عز وجل. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في موضع في الصحيح بلفظ اجتنبوا الموبقات، الموبقات يعني المهلكات. قال يعني ساق بإسناده عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اجتنبوا الموبقات، الشرك بالله والسحر فقط، لم يذكر إلا هذين. وهل هذا هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فيكون لفظا آخر، أو هو اختصار من البخاري رحمه الله اختصر به اللفظ الذي جاء فيه سياق هذه الموبقات السبع؟ استظهر الحافظ رحمه الله في الفتح أن هذا اختصار من المؤلف رحمه الله، وهذا الاختصار بين الشراح أن مراده منه رحمه الله أن هذين آكلوا تلك الموبقات، الشرك والسحر آكلوا تلك الموبقات. وقد بوب على هذه الرواية بقوله باب من الموبقات الشرك والسحر، فالمقصود أن هذا الحديث فيه بيان شناعة شأن السحر، وأنه من الأمور العظيمة التي تهلك الإنسان والعياذ بالله، ففيه إنذار وتحذير شديد عن هذا الفعل القبيح. نعم. وعن جندب رضي الله عنه مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. نعم، حد الساحر ضربة بالسيف. جندب رضي الله عنه الوارد في هذا الحديث والصحيح أنه موقوف عليه وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو جندب الخير، وهو جندب ابن كعب، وقيل ابن زهير ابن عبد الله أبو عبد الله الغامدي الأزدي، صحابي جليل رضي الله عنه. وقد وهم بعضهم فظنه جندب ابن عبد الله البجري، والصواب أنه جندب ابن كعب أو ابن زهير الأزدي رضي الله عن الجميع. ولهذا الأثر قصة، وهي أن جندبا وقف على رجل من السحرة يقطع رأس رجل ثم يعيده إليه، وكان يفعل هذا أمام بعض الأمراء، فاخترط سيفه رضي الله عنه فقتله. وهذا الحديث فيه بحث من جهة قوله حد الساحر ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف، بكل قرئ الحديث حد الساحر ضربة بالسيف أو حد الساحر ضربه بالسيف، يعني بالتاء أو بالهاء. إذا كان السحر ليس عن طريق الشياطين، أي لم يكن كفرا، فلا إشكال في كون حد في كون حده هو القتل، لأن الساحر الذي يؤذي وقد يقتل وقد يفرق بين المرء وزوجه وقد يصيب الإنسان في بدنه بالوهن والمرض، هذا في حكم الصائم وفي حكم الباغي الذي يدفع ضرره عن المجتمع بقتله. أما إذا كان السحر عن طريق الشياطين فإن الذي يوجه به قوله حد الساحر أن يقال إن الحد هاهنا ليس بمعنى الحد الاصطلاحي، لأن الحد الاصطلاحي إنما هو في شأن بعض الكبائر، ويترتب على ذلك أمور، منها أن الحدود كفارات لأصحابه، لكن هذا في هذا الموضع غير مراد، وإنما يكون الحد هاهنا بمعنى العقوبة، يعني عقوبة الساحر ضربة بالسيف، فيكون قتله عن الردة، مرتد ويقتل ردة، وهذا ظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي. الله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة أنه قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه عزاه المصنف إلى البخاري. الصواب أن هذا اللفظ ليس في البخاري، إنما هو عند أحمد وأبي داود وعند ابن أبي شيبة أيضا وغيرهم من أهل العلم، وليس في البخاري. في البخاري أصل هذا الأثر، وهو مكاتبة عمر رضي الله عنه لعماله، لكن بأن يفرقوا في المجوس بين الرجل ومن نكحه من محارمه. المجوس لا يتورعون عن نكاح المحارم والعياذ بالله. هذا الذي في صحيح البخاري. أما الأمر بقتل كل ساحر وساحرة فهذا ثبت في غير الصحيح بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه. قال الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني: ومثل هذا اشتهر ولم ينكر فكان إجماعا. وقتل عمر رضي الله عنه أو أمره بقتل كل ساحر وساحرة دون استفسار فيه دليل أيضا أو مما استدل به أيضا على أن السحر كفر، لأن الساحر ليس بقاتل ولا زان، فما بقي إلا أنه مرتد. بهذه 3 يستباح دم المسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وصحح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. هذا الذي روي عن حفصة رضي الله عنها هو عند مالك في الموطأ بلاغا، ووصله عبد الرزاق وغيره عنها رضي الله عنها: فجارية لها سحرتها فأمرت بها فقتلت. وهذا يؤيد الحكم السابق عن عمر رضي الله عنه بقتل السحرة، وظاهر ذلك عدم استتابتهن، عدم استتابتهم أو استتابتهن سحرة أو سواحر، وإنما القتل يكون بلا استتابة. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأقوال في ذلك 3. الأول أن الساحر يقتل بلا استتابة، على هذا جمهور أهل العلم. والقول الثاني أنه يستتاب، فإن تاب وإلا فيقتل، وعلى هذا الشافعي رحمه الله وبعض أهل العلم. والقول الثالث أنه في حكم الزنديق الذي يرجع في شأن قتله إلى رأي الحاكم المسلم الذي يراعي مقاصد الشرع. إن تحققت المصلحة لقتله قتل دون استتابة، وإلا فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا فيقتل. والله أعلم. نعم. قال: وكذا صح عن جندب رضي الله عنه. جندب الأزدي كما سبق. نعم. قال أحمد رحمه الله تعالى: عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أي صح عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومراده عمر وحفصة وجندب الخير رضي الله عنهم. والصواب أن ذلك أيضا وارد عن 3 آخرين من الصحابة، وهم عثمان وابن عمر وقيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهم. إذن ورد قتل السحرة عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عمر وعثمان وحفصة وابن عمر وجندب الخير وقيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عن الجميع. ولا يشكل على هذا الحكم ما روى البيهقي وأحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قد سحرتها جارية مدبرة لها فباعتها ولم تقتلها. أقول هذا لا يشكل على ما سبق من آثار الصحابة رضي الله عنهم، وتوجيه ذلك كما قال الشافعي في الأم أن عائشة رضي الله عنها لم يتبين لها أن سحر هذه الجارية كان بما هو كفر، ولو ثبت ذلك عنها ولو ثبت ذلك عندها ما كانت لتتركها دون أن تقتلها أو أن ترفع أمرها إلى الإمام ليقتلها. وهذا هو الأوفق، وهو الذي يتناسب مع الأدلة ومع آثار من سبق من الصحابة رضي الله عنهم، وهو أن يقال إن هذا منها محمول على أن سحر هذه الجارية إنما كان بغير الكفر، يعني عن طريق الأدوية والدهانات والتدخينات وما شكل ذلك، أو أنه لم يتبين لها ذلك، يعني لم يتبين لها هل هو من هذا أو من هذا. وبعض أهل العلم احتمل احتمالا ثالثا، وهو أن لا تكون الجارية هي التي فعلت السحر، وإنما أمرت به وجهل من هو الساحر، وهذا لم تر فيه عائشة رضي الله عنها أنه موجب لقتل تلك الجارية فاكتفت ببيعها. هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.